6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio número 762 de las 6 de la mañana. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo el nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente preparada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. Et je crois que vous allez nous interpréter ce soir un morceau auquel vous attachez une certaine importance. Je dois dire que c'est un morceau que j'ai composé moi-même, tout seul dans ma chambre dans la solitude extrême. C'est un morceau fait pour vous, public, qui pensait encore à ce peuple qui a vécu il y a tant d'années, à une année où le rock'n'roll n'était pas encore ce qu'il était. Cette chanson s'appelle Katmandou Guru. J'ai le trac, je dois le dire. 1, 2, 1, 2. Allez-y, allez-y. Génération utopie où son passé t'écrit une guitare, des sandales pour sursauter la vie. Fleur du Népal, tu luttais contre les cons. Katmandou star, tu criais ta rébellion. Katmandou gourou, priez pour nous. Katmandou gourou, protégez-nous. Katmandou gourou, priez pour nous. Katmandou gourou, protégez-nous. Les substances prohibées qui t'emmènent vers l'astral. Vivre en communauté, cultiver le pétale. C'est la seule solution pour détruire le béton. C'est la grande illusion face aux soldats de plomb. Katmandou gourou, Katmandou gourou, priez pour nous, protégez-nous. Katmandou gourou, Katmandou gourou, priez pour nous, réveillez-nous. Les soirées culturelles du fin fond de l'Ardèche à présent sont bien loin, tu es rentré dans la brèche. Les anciens babacool sont maintenant des Raoul. On les retrouve au port en train de jouer au boule. Hey, Katmandou gourou, priez pour nous. Katmandou gourou, ouais, protégez-nous. Katmandou gourou, protégez-nous. Katmandou gourou, protégez-nous. Hey, Katmandou gourou, Katmandou gourou, priez pour nous, protégez-nous. Katmandou gourou, Katmandou gourou, priez pour nous, réveillez-nous. À vous public, Katmandou. Katmandou gourou, priez pour nous et protégez-nous. Katmandou gourou, Katmandou gourou, priez pour nous et protégez-nous. Katmandou gourou, réveillez-nous, réveillez-nous. Je m'excuse auprès de tous mes fans. Il y a un moment dans cette chanson, je me suis trompé d'accord. Et j'aimerais que cette erreur soit la seule erreur que j'ai faite de ce morceau. Et que si vous voulez me condamner, vous pouvez le faire maintenant, dès à présent. L'erreur que j'ai faite était un La mineur au lieu d'un Sol. Je vais vous montrer la différence. Et après on reprend le refrain ensemble, d'accord ? La mineur, Sol. À vous maintenant ! Katmandou gourou, Katmandou gourou, Katmandou gourou, protégez-nous. Katmandou gourou, Katmandou gourou, Katmandou gourou, et protégez-nous. Katmandou, Vous êtes complètement à côté. Moi aussi d'ailleurs. Et je vous remercie. Je remercie toute la MJC de... Trifouiller les oies. Trifouiller les oies. Au revoir mesdames, au revoir messieurs, au revoir mesdemoiselles. Et vous aurez sûrement l'occasion de me retrouver bientôt. Vive la révolution. Au revoir messieurs. خاصني نكون حاضي سري ليه ديما نكتم علمني زمان نشوفو اليوم وما نفهم حيت لفهمت عقلي راسي تبلوكا بالهم و عشيري معاك اليوم كونغا فم العاصي هشام علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حاضي سري ليه ديما نكتم علمني زمان نشوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حادي سري ليه ديما نكتم علمني زمان شوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم تعلمت من جوج حوايج عندك هما زمان وسنقلة شفتي قلبي هايش عارفو باللي حسب الدقة هذا الزمان عارف باللي كل شي تابع الريح كثير اللي شد في الخاوي وقليل اللي شد الزمان معلمك والو انا واحد بين اسنانه وراني شي الحوايج عمرني عرفت باللي كانوا ما حدي باقي عايش عارف باللي صنطه دايره رد بالك وحدي مزيان رد الدنيا عشيره صغيره تعلمت من هذا الزمان عمرني بدات ثقه في اصحاب حدي ما مورا ظهري كيوري وجوه الدير تعلمنا حوايج كتار والزمان هو سببنا فيهم يشامك ام العاصي ومن اللي حسن بيهم قد ما عشي في هذه الدنيا الزمان باقي يعلمك شحال من مره عثرتي شحال من ضر هز بقلبك دخلتي في هذا المرس وحيت حسيت بروحي في كلامكم طوط دماس بنت الاكس عشيري هاك اسلامكم علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حاضي وسري ليه ديما نكتم علمني زمان شوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حاضي وسري ليه ديما نكتم علمني زمان شوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم سري اش علمك هاد الزمان علمني كندير نعيش بالشي اللي عديان علمني قداش صعيب تعيش في النسيان بوبي لي جلس في كواني توفري لحشيش وقارو تما جلس يسفي وعلاش عشير بضمك افم العاصي حيت ولد الشعب بوحدو راهي قاسي حيت الفوق موحاش واش داري ما داري باللي تحت عايشين كيف الشيفة ما داري باللي كله همه غير طريفة حيت الزمان لعب بيه كيف الكورة واحد يباطي واحد يتيري وبلا شورة علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حاضي وسري ليه ديما نكتم علمني زمان شوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حاضي وسري ليه ديما نكتم علمني زمان شوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم علمني زمان كيف ما علم كاع سراني داني معاه فوقي خيبة مرماني علمني زمان كيفاش نتعامل مع الرجالة علمني زمان بين الراب دمه غي سالة علمني زمان ما نحكمش غير من برا علمني زمان واخا مع العسلان نخبي الضبرة تاعي ما نصدق مع شي حد خسر كاعي وحق العسرة هاي كاع ما ناسي حيت والدي وصحابي فوق من راسي وحيت من البلي ودريات خاوي راسي علمني زمان صاطة معايا خدم مع صاحبي علمني ما تشقش فوزني ونشيعك خير بعينه يمكن اللي عرفتي امرا كانت تستاهلك المرأة اللي تستاهلك تبقى مفضلك وخيالك امرا تقلب عليها خلي الساطة تجيب رجليها كاع اللي جيب الدم نروح العز بعيد عليها علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حاضي وسري ليه ديما نكتم علمني زمان شوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حاضي وسري ليه ديما نكتم علمني زمان شوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حاضي وسري ليه ديما نكتم علمني زمان شوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم علمني زمان من بنادم ما نحشم خاصني نكون حاضي وسري ليه ديما نكتم علمني زمان شوف اليوم وما نفهم حتى نفهم عقلي ثاني رتب لوكا بالهم اللي ما طاحش وعاود نار عمرو غادي يتعلم كاع اللي تسد في وجهو الباب بلسانو كنتكلم كيلون برودكشن buscado sin poder encontrar ese alguien que me haga soñar. Pues yo soy un loco sincero que busca la felicidad. He querido ser tan solo un hombre que pretende solo amor entregar. Yo no busco ese algo ideal, solo quiero un amor terrenal que le arrulle con mil besos y le cante mi canción a la luz de una vela. Le susurre te quiero, por eso a ti te espero. Soy el hombre para ti, amada desconocida. Si me buscas, voy por ti. Cuando niño miraba a papá, tiernamente abrazar a mamá. Con sus ojos ella le decía, tu calor me da serenidad. Yo pensaba, quiero ser como él y tener una dulce mujer. Pero el tiempo no me ha dado ese honor de tener un gran amor que le arrulle con mil besos y le cante mi canción a la luz de una vela. Le susurre te quiero, que le arrulle con mil besos y le cante canción a canto para el obrero, canto para el barbero, canto para la China, canto para el Japón, canto para la gente de toda la nación. Me gusta la movida y la buena comida, me gusta la tequila y la piel de gallina. Yo canto para el hombre, canto con la razón, yo canto para el hombre con el corazón. Yo canto para el hombre, canto para el hermano, yo canto para el chino, canto para el hawaiano. Canto para la gente a quien le gusta el amor, canto lo positivo, canto el buen humor. Cumbia, cumbia, de la inocencia. Cumbia, cumbia, de la indolencia. Cumbia, cumbia, de los amores. Cumbia, cumbia, de los dolores. Cumbia, cumbia, a los amigos. Cumbia, cumbia, los enemigos. Cumbia, cumbia, al corazón. Cumbia, cumbia, con la razón. Cumbia, cumbia, la ilusión. Cumbia, cumbia, desesperación. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Hemos llegado al final de este episodio. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con energía y positivismo cada nuevo día. Espero que la selección de hoy haya sido de tu agrado. Puedes dejar tus comentarios en quechilero.com/blog. Que tengas buen día hasta la próxima emisión, cuando nos escuchemos a las 6 de la mañana.